السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا في بداية أنا برحب معايا بسنة تانية وبتالتة، ويسعدني إن أنا أستكمل معاكم منهج مصطلح الحديث، وإن شاء الله يكون السنة دي منهج ميسر. منهجكم فعلا السنة دي ميسر جدا، جميل جدا، معتمد على النظري أكتر من يعني من العمل اللي كان بناخده قبل كده. احنا اخذنا في السنين اللي فاتت، عرفنا ان الخبر كان ليه تقسيمات، وقلنا ان تقسيماته بالنسبه لطرق وصوله الينا قسمناه لمتواتر واحاد، والاحاد كان ليه تقسيمات قسمناه برضو حسب قوته وضعفه. قلنا ان في منه مقبول وفي منه مردود. طيب المقبول ده في منه، قلنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. طيب السنه دي بناخد تقسيم جديد للاحاد، بناخد خبر الاحاد المشترك بين المقبول والمردود. ايه ده؟ مش فزوره يعني. خبر الاحاد يعني ايه مشترك بين المقبول والمردود؟ يعني مش هيدخل في القبول والرد دخول مباشر، لكن متصل بيه. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا سواء كان الحديث عندي صحيح او ضعيف او حسن او موضوع، مش هيتغير مسمى الحديث. وده كان هيكون عندنا على مبحثين. المبحث الاول هناخد فيه تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. يعني إيه إلى من أسند إليه؟ هنقسم الخبر بالنسبة لقائله، مين قائله؟ أو أضيف إلى مين؟ المتن ده أضيف إلى مين؟ مين اللي قاله لنا؟ ده المبحث الأول اللي هو معانا النهاردة. المبحث التاني هيكون صور أخرى للمشترك بين المقبول والمردود، وده هيكون فيه نوعين. خلينا في المبحث الأول وهو تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، اللي هو قائله، إلى بالنسبة إلى قائله. إذا كان هنا قائله رب العزة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث القدسي. طب إذا كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم، فهيكون الحديث المرفوع. وإذا كان قائله هو صحابي، فهيكون الموقوف. وإذا كان قائله تابعي أو غيره فهو المقطوع. يبقى معايا الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه هينقسم إلى 4 أنواع: الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. ونبدأ النهاردة في أول نوع منهم، وهو الحديث القدسي. القدسي هنا بيكون نسبة إلى الطهر. ده في اللغة، في قواميس اللغة العربية يقول لك القدس يعني الطهر، تمام. بالنسبة في الحديث عندنا بننسب الحديث ونقول عليه قدسي لقداسة هنا مين؟ الذات الإلهية. بنقول الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا هو ده هيدخلنا في تعريف الحديث القدسي اصطلاحا. اصطلاحا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. يعني هتشوف الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إيه؟ يسند لمين؟ إن الكلام ده يقول رب العزة، يقول الله تعالى، تمام؟ فهنا الكلام هنا بيضيفه النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لرب العزة، لله عز وجل، من دون طبعا القرآن، تمام؟ يبقى هو اصطلاحا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه لمين؟ إلى رب العزة. لغاية كده التعريف مفهوم، يبقى هنا خلاص كده التعريف فيه أي مشكلة. تمام. طيب هنا بنقول إن هنا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى رب عزة. طيب ما هو القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينقله لنا، وبتقول واحنا دلوقتي بنقول ان الحديث القدسي كلام ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بينقله لنا. طب ده عن طريق اكيد الوحي، القرآن عن طريق الوحي بيصل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، ونفس الكلام الحديث القدسي. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ طيب هنقول دلوقتي الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. لان ليه بنقول الفرق؟ لان الاثنين سواء القرآن او الحديث الوحي بينزل بيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبينقله لنا. فهنا التعريف دوت عن الحديث القدسي ما بال القرآن، في ايه الفرق؟ نشوف. بصوا في يعني في الغالب الفروق بين القرآن. تمام. نقول بقى هنا الفرق بين القرآن وبين ايه الحديث القدسي. بص لما تيجوا تشوفوا هتلاقوا في كتب منزلة فروق كتير، احنا هنا هنلتزم بثلاث فروق فقط اللي موجودين في كتابنا. تمام. فهنا عندي هنا في زي ما قلت لكم هتلاقوا فروق كتير في كتب تانية، لكن كتابنا هنا بيلتزم بأشهر ثلاث وأهم ثلاث نقاط وثلاث فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن. إيه هو؟ قال لي كده أول فرق إن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى. بمعنى القرآن زي ما أنتوا أخدتوا إن هو كلام الله. اللفظ كلام الله على الحقيقة، معناه من عند الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. لكن الحديث القدسي لا، المعنى المضمون من عند ربنا سبحانه وتعالى، ينسب الى الله عز وجل. اما اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصياغه نفسها، صياغه الخبر اللي جاء بيه الوحي من عند رب العزه، بيكون الصياغه نفسها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان الوحي بينزل بالخبر، بيدي للنبي صلى الله عليه وسلم ان رب العزه بيامرك ان تأمر، يعني ان تامر الناس بكذا، ان تنهيهم عن كذا، ان تخبرهم بكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بدور بياخذ كلام هذا الامر او هذا الخبر او النهي من الوحي وبينقله للصحابه بلفظ ايه؟ يقول رب العزه، يقول الفاظ اللي احنا هناخدها دلوقتي. فالصياغه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المضمون نفسه والمعنى من عند الله عز وجل. مفهومة؟ طيب الفرق الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني إيه؟ القرآن إحنا بنقرأ الآيات ومأمورين هنا بتلاوة القرآن، ولنا أجر في ذلك، والأدلة والنصوص في ذلك كثيرة. منها مثلا على سبيل المثال قراءة كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وهكذا. فأنت قراءتك للقرآن وتلاوتك له يعني بأجر، بتتعبدي بيه لرب العزة. القرآن بيتعبد فيه وبنستخدمه مثلا، يعني مش بنستخدمه، بنتلوه في الورد، في الصلاة، في كده، فيتعبد بتلاوته. لكن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. والدليل ان القرآن استحالة، لا يجوز ابدا انك انت تقوليه بالمعنى، لازم بنفس اللفظ، ده كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، لا يجوز تلاوته بالمعنى والا ذهب الاجر، لا يجوز. اما الحديث القدسي يجوز تلاوته بالمعنى، يعني قراءته بالمعنى، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيصوغه بلفظه او يعني بمعناه. تمام. فهنا القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. طيب هنا القرآن يشترط في ثبوته التواتر. لم يقرأ هذا القرآن ويظهر لنا هذا المصحف اللي بين إيدينا دلوقتي إلا إيه؟ وقد يعني تواتر من يعني من جيل إلى جيل إلى جيل، تواتر تواتر من آلاف يعني من مئات الصحابة وآلاف الصحابة إلى آلاف التابعين إلى يعني عندما جمعه الصحابة تواتر سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه وجمعوه، تمام. فالقرآن الكريم قطعي الثبوت، كله متواتر. أما الحديث القدسي لا يشترط فيه التواتر، هتلاقي أحاديث قدسية عندنا منها صحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف وأيضا الموضوع، ورغم ذلك هو ما بينفيش كونه ما دام ذكر إن هو عن رب العزة إنه يكون حديث قدسي، ما بيتغيرش المسمى، لكن منه كده. لكن القرآن استحالة، متواتر قطعي الثبوت، تمام. الفروق دي واضحة ولا في حاجة عايزاني أوضحها؟ تمام. يبقى كده عرفنا الحديث القدسي، عرفنا إيه الفرق بينه وبين القرآن الكريم. نشوف دلوقتي عدد الأحاديث القدسية. الكتاب هنا بيذكر لنا إن الأحاديث القدسية هي فعلا مش كتيرة، بالنسبة للأحاديث النبوية تعتبر عددها مش كبير. الأحاديث القدسية هنا في الكتاب 200 حديث، لكن أنا سمعت فيديو قريبا لشيخ الألباني وهو بيقول إن الأحاديث القدسية حوالي 500 حديث. فنقول ان ممكن نقول ان ال 200 حديث دوت هو الصحيح من الاحاديث القدسيه الموجوده عندنا في الكتب. فعلشان نكون امنا هنا دلوقتي، الكتاب بيقول لي 200 حديث، نقول على الصحيح يعني، لكن يتراوح عدد الاحاديث القدسيه ل 500 حديث، وده قول الالباني يعني سمعته بنفسي. طبعا الامثله على الاحاديث القدسيه عندنا يعني احنا قابلنا كتير، يعني خلال دراستنا قابلنا كتير. وانت بتدرسي الادب المفرد وبتدرسي يعني اكتر هتلاقي والعقيده هتلاقي كتير قوي من الاحاديث القدسيه قابلتك. منها على سبيل المثال طبعا لا الحصر، هنلاقي معانا الحديث اللي موجود عندنا هنا في الملزمه، وهو ما رواه مسلم في الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. سنة ثالثة أخذوه في الأدب المفرد لسنة تانية، وسنة تانية السنة إن شاء الله هيدرسوه. شوفوا هنا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ فيما روى عن الله تبارك وتعالى. تعرفي على طول إن قبل ما تقرأي المتن إن هو كده خلاص أنت حديث قدسي. يبقى هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، وهنشوف طبعا الصيغ الثانية عندك مثلا. هيقابلك برضو حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، هنا بيقول لنا فيه هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، بصوا قال الله تبارك وتعالى بيقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تمام. الحديث فهنا اللي يهمني هنا في المثال هنا إيه؟ بصوا اللفظ الصياغة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: قال الله تبارك وتعالى، تمام. في حديث لأنس رضي الله عنه بيقول لنا فيه برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تهتدي به. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأقل الناس عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تهتدي به، فيقول نعم، فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. يعني رفضت إنك لازم تشرك. فده حديث هتقابلوه في العقيدة، تمام. اللي يهمني هنا اللي بصيغ لكم الأمثلة ليه؟ علشان بس تشوفوا الصياغة اللي هي اللي بيصاغ بيها الحديث القدسي. المتن مش هيهمني، انا عايز الصياغه نفسها، مش هيهمني دلوقتي كيف في حاجه كمصطلح، الصياغه نفسها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصيغ الحديث عن ربه بصيغ بقى زي المذكور عندنا، ان يعني منها صيغ صريحه زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، او زي الحديث اللي عندك في الملزمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وممكن يقول لك لفظ، يقول لك هنا زي اللي موجود برضه في الملزمه اللفظ، يقول لك قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وممكن يجيب لك صيغه برضه ممكن تسجليها عندك، يقول لك هنا هو ايه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم كذا. على فكره في 9 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيهم قال ربكم، ويقول الحديث في حوالي 9 احاديث كده قدسيه. عندك احاديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها يقول الله عز وجل او يقول الله تعالى، انا عندي زي كده تقريبا حوالي 41 حديث قدسي. وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيها ان الله تعالى يقول، دي برضو من الصيغ. تمام، على فكره كده خلص يعني درسك النهارده، الدرس بتاع الحديث القدسي خلص، لكن في ملحوظه عايزه اقولها. الحديث القدسي قلنا بيوصف بهذا، ده وصف خاص بالقائل هنا، هو بقائل هذا المتن وليس وصف خاص بالاسناد، يعني ملوش دعوه بسلسله الاسناد خالص خالص خالص. ما جيش اقول سلسله الاسناد قدسيه، لا لا خالص، ده وصف خاص بقائل هذا المتن. القداسة هنا هو في القول القائل هذا المتن، الذات القدسية. لكن الأسانيد ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون حسن، وممكن يكون فيها راوي ضعيف أصلا أو كذاب. لا يعني مش هيغير لنا من مفهوم إن الحديث يبقى هنا، مش هيغير من كونه حديث قدسي. يعني كون ان الاسناد فيه راوي كذاب او منكر او مش هيغير لنا كون ان الحديث قدسي، لان هنا بيقول هنا ايه المتن دوت قال رب في قول قال ربكم او قال الله تعالى او فيما روي عن رب العزه. تمام، فسلسله الاسناد بقى مالناش دعوه بيها خالص. تمام، طيب في اي حاجه النهارده مش مفهومه؟ مش عارفة أنا سنة تالتة، مش يعني تالتة بس اللي قدامي، سنة تانية مش عارفة واصل لهم ايه، والصوت واصل عندهم او لأ، يعني الموضوع ماشي معاهم مظبوط ولا في ايه، مش عارفة. تمام، ممكن دلوقتي ناخد النوع التاني من الخبر، اللي هو تقسيم الخبر بالنسبة من الاسناد اليه، هو المرفوع. المرفوع درس بسيط مش هياخد مننا وقت. المرفوع ده يعني لغة ده بيكون نسبة إلى صاحب المقام الرفيع. ليه؟ ده يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد بالنا من دي كويس، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني بينتهي الإسناد فيه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام أو المتن مضاف إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سواء بقى الإسناد موصول، متصل، مرسل، منقطع، ما دام فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. فمجرد ان يقول لك الحديث دوت مرفوع من غير ما يتكلم، هو يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، طب يعني ايه مرفوع قولي، وعندي مرفوع فعلي، وعندي مرفوع تقريري، وعندي مرفوع وصفي. المرفوع القولي هنا ان الصحابي يجي ويقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز زي اي حديث عندك هنا عمر بن الخطاب لما جه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده مرفوع قولي. أو إن أبو هريرة يجي يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يجي مثلا عبد الله بن عمر يقول لنا كده، تمام، مفيش اي مشكله كده، قولي قولي مفيش اي كلام. سواء بقى جه الصحابي وقال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جيش اسال واحده واقول لها قال رسول الله يعني عمر بن الخطاب مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي موقوف عشان ذكرت الصحابيه. مشكله، مشكله، مرفوع قولي يبقى انا بقول فيه، حتى لو الصحابيه بيقولوا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص مرفوع. طيب مرفوع فعلي، الصحابي هنا اللي بذكره هو اللي بيتكلم وبيوصف فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، واظن في الفقه ده وارد جدا جدا جدا معاكي، معاكي احاديث يعني تصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي صلاته كثيرة جدا، تمام. يعني عندنا مثلا نقول عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان في رمضان وغيره. هي بتوصف دلوقتي حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما بيجي يصلي في رمضان، فكون ان هو عن عائشة بتصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا مثلا الاحاديث المتوضح فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، شفناه في الوضوء كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا يعني عرفناها منين؟ الصحابة نقلوا لنا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، تمام؟ فكون ان الصحابي بيوصف لنا هنا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اقولش ده موقوف، ده موقوف على الصحابي، ده الصحابي ده من الصحابي اللي بيقول بقى بيقول يبقى مش مرفوع، لا، ما دام بيوصف فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كده مرفوع. بس اسم مرفوع ايه؟ وصفي. او مرفوع فعلي. مرفوع فعل اللي بيوصف فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي مثلا يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح على خفيه، او مسح رأسه، او مسح على العمامة، تمام. طب ده ازاي اقول ان دوت مش مرفوع؟ لا، ما دام ذكر فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع فعلي. طيب مرفوع تقريري ان يجي الصحابي هنا او غيره يقول لنا ايه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي انكاره لذلك. يعني هنا بيجي هنا الصحابي وبيحكي عن موقف حصل في وجود النبي، في حضرة النبي، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، وسكوته اقرار بذلك، او ابتسم، فابتسامته اقرار لذلك الموقف. زي لو تفتكروا اللي درسه في الفقه، لما درسته هنا عمرو بن العاص لما كان راجع من غزوه هنا كانت ازاه السلاسل، وكان في ليله يعني كانت بارده جدا، وكان جنبا فتيمم وقام ايه صلى بالناس، يعني قام الناس بعد التيمم وراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هنا رجع هنا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عمرو اصليت بالناس جنبا؟ فعمرو بن العاص رضي الله عنه قال له ايه؟ تذكرت قول الله تعالى لا تقتلوا انفسكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. شوف بيقول لك ايه، فتبسم وسكت، ممكن يقول لك تبسم بس، تبسم وسكته ده اقراره الفعل لهذا الفعل اللي فعله عمرو بن العاص. فهنا العلماء اخذوا من ده حكم على طول ان يجوز في الحاله دي ان تعرض، اذا شعر الانسان بان هو سيتعرض للهلاك بلمسه للماء او بوضوءه، فان هو يتم، هو اخذ حكم ليه؟ لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، اقراره وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في لهذا الفعل ده اسمه مرفوع تقريري، رغم ان هو بيروى على لسان صحابي، لكن هو بيقول ان هو كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، تمام. فده بنسميه مرفوع تقريري. طيب في مرفوع وصفي، والوصفي هنا اما ان هو بيوصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، او بيوصف هيئة النبي وخلقته صلى الله عليه وسلم، ودي قابلتكم منها احاديث كتير في يعني في الادب المفرد، وهتقابلكم لان الصحابه منهم مثلا ابي هريره كان في معظم احاديثه اذا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بذكر صفاته اولا، صفاته الخلقيه، فكان مثلا زي ما خد يعني سنة تانية هياخده وسنة تالتة اخده، حدثني ابيض الكشحين، اهدب الشفرين، يبدا يقول حاجات من اوصاف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعد ذلك في رواية حديثه. تمام؟ ممكن يكون بيوصف لخلقه. فكانت مثلا زي مثلا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. زي أنس رضي الله عنه إذا كان إذا قبل ذكر الحديث وبعض الأحاديث كان يذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مثلا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ويبدأ يوصف في حديثه لما خرج، لما سمع صوت وسبق الناس وأخذ دابة وسبق الناس علشان يتتبع هذا الصوت ويعرف إيه مصدره، فيبدأ يصف صفاته، صفة من صفاته، ده اسمه مرفوع وصفي. في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصف نفسه، بيقول ايه؟ زي مثلا معانا هنا في الملزمه بيقول كان يقول الصحابه كان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلق. لا، في احاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، يصف نفسه انا سيد ولد ادم. تمام؟ فديت احاديث وصفيه، سواء ذكرت على لسان الصحابي او ذكرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بتوصف خلق للنبي صلى الله عليه وسلم او بتوصف خلقه النبي صلى الله عليه وسلم واوصافه البشريه. تمام؟ بكده بيكون خلصنا درس النهارده، خدنا فيه الحديث القدسي واخدنا الحديث المرفوع. ان شاء الله المره الجايه باذن الله يكون معانا الحديث الموقوف. في اي حاجه مش مفهومه النهارده؟ كده الدرس مفهوم يعني؟ تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.